منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فنكمل اليوم إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام الدرس الثالث من الوحدة الثانية، والذي نتكلم فيها عن الوضوء، ونتكلم في هذا الدرس الثالث عن بقية موجبات الوضوء. تكلمنا في اللقاء السابق عن الموجب الأول من موجبات الوضوء وهو الخارج من السبيلين، وذكرنا تأصيلا وتفصيلا فيه، وذكرنا أهميته وأنه ينبغي الاعتناء بفهمه ومعرفة الأحكام المترتبة عليه. اليوم إن شاء الله تعالى سنكمل الحديث عن بقية الموجبات، وسأذكر أهم الموجبات وسأعرض عن بعض الموجبات التي حصل فيها الخلاف. الموجب الثاني بعد الخارج من السبيلين هو زوال العقل، هو زوال العقل. والعلماء رحمهم الله إذا جاءوا للموجب الثاني هذا زوال العقل يتكلم أكثرهم ويقصد فيه النوم، في الغالب يقصدون فيه النوم. والنوم حصل فيه الخلاف هل هو ناقض أو ليس ناقضا، وهو من المسائل التي ينبغي في الحقيقة أن يعتني المسلم بضبطها، وذلك لكثرة حصوله. كثيرا ما الرجل أو المرأة يكون متوضئا ثم ينام نومة يسيرة أو يغفو، ثم يرد عليه الإشكال، هل هذه النومة تكون ناقضة للوضوء يجب عليه أن يتوضأ أم أنها ليست كذلك؟ أقول أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أن النوم الأصل فيه أنه ليس ناقضا، هذا هو الأصل، الأصل في النوم أنه ليس ناقضا بذاته، ولكنه ناقض إذا زال العقل، لأن النوم قد يزول العقل بسببه، وقد ينام الإنسان نومة خفيفة لا يزول العقل بسببها. هذا القول تجتمع به الأدلة بإذن الله تعالى، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه، هذا نوم، لكنهم كانوا يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. طيب على ماذا نحمل هذا؟ بينما الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه العين وكاء السهم، إذا نامت العينان انطلق الوكاء، يعني أنه مظنة خروج الحدث. وفي الحديث الثاني قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن يعني من الجنابة تنزع، لكن من بول ونوم أو غائط، فذكر النوم وذكر أنه يمسح عليه في الوضوء بسببه. فإذا كيف نجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة؟ نقول أن النوم إذا كانت يسيرة لا يزول العقل بسببها، ويعرف الإنسان ما يدور حوله ويعي هل يخرج منه شيء أو لا يخرج منه شيء، هذه النوم لا تؤثر على الوضوء. إذا كانت النوم خفيفة يعي الإنسان ما يدور حوله ويتيقن إذا خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء كالريح مثلا. أما إذا نام واستغرق في نومه فلم يشعر بما حوله، عليه نحمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم، وهذا والله أعلم قول وسط به تجتمع الأدلة. نأتي الآن أيها الإخوة الكرام للموجب الثالث بعد الخارج من السبيلين وزوال العقل، وهو أكل لحم الإبل. ولحم الإبل الراجح أنه ناقض للوضوء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقال توضؤوا من لحوم الإبل. فإذا الوضوء من لحوم الإبل ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، فإذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء. والراجح أن اللبن إذا شرب حليب الإبل أنه لا يدخل في نفس الحكم، يعني ليس ناقضا، بل اللحم وما ألحق به، لحم الإبل والكبدة، كبدة الإبل إذا أكلها كذلك تأخذ نفس الحكم. نأتي الآن للناقض الرابع، والناقض الرابع والخامس متعلق بالمرأة مباشرة، وللرجل تعلق به لكنه أظهر في المرأة. أما الناقض الرابع وهو لمس المرأة، لمس المرأة، قال الله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذه الآية استدل بها طائفة من أهل العلم على أن مس المرأة مجرد المس ينقض الوضوء. طبعا نحن نقصد بالمس ماذا؟ نقصد بالمس أن يكون المس من غير حائل، أن يمسها، يعني يمس بشرتها من غير حائل. فهذا المس قال طائفة من أهل العلم أنه إذا مسها مباشرة من غير حائل أنه ينقض الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المس مجرد المس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، يعني إذا كان المس بشهوة وخرج منه المذي أو المني فإنه ينقض الوضوء لأجل الخروج لا لأجل مس المرأة. وذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وكما قالت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكنت أنام معترضة بينه وبين القبلة فكان إذا سجد غمزني، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بن زينب ابنته وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن مس المرأة مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك إذا مست المرأة الرجل نفس الحكم، إذا مست المرأة زوجها فإنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منها شيء. الناقض الخامس وأختم به الحديث في الموجبات هو مس الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية أخرى قال من مس فرجه فليتوضأ. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. يدل هذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء، بينما الحديث الأول يدل على وجوب الوضوء، من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الآخر قال إنما هو بضعة منك بتعليل لا يزول، يعني كونه بضعة من الإنسان هذا لا يزول الفرج. فهنا حصل الإشكال عند العلماء رحمهم الله، ولعل القول الراجح والوسط في هذه المسألة أن مس الذكر أو مس الفرج من المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة، وبهذا يجتمع الدليلان ويتقارب الحديثان. فإذا مس الرجل فرجه بشهوة أو مست المرأة فرجها بشهوة يحكم بنقض الوضوء وأنه يجب إعادة الوضوء، وأما إذا كان المس من دون شهوة فإنه لا يحكم بنقض الوضوء إلا على سبيل الاحتياط، يعني إذا أرادت الرجل أن يحتاط وإذا أرادت المرأة أن تحتاط فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. يترتب على هذا مسألتين. المسألة الأولى إذا مس الإنسان فرج غيره، يعني الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، هل يحكم بنقض الوضوء؟ الراجح لا يحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، فنسب المس لنفسه ولم ينسبه إلى غيره، فإذا لا ينقض الوضوء. وكذلك المرأة إذا مست فرج صغيرها وهي تغسله وتنظفه وتطهره فإنه لا ينقض وضوءها ولا يجب عليها أن تعيد الوضوء. هذا ما تيسر ذكره في موجبات الوضوء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وصلاح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.